بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام، وقد توقفنا عند الآية 60 من آيات سورة الحج من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قال: سبب النزول ما رواه ابن جرير ومقاتل أنها نزلت في سرية من الصحابة، لقيهم جمع من المشركين في الشهر الحرام، وأراد هؤلاء المشركون قتالهم، فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبوا إلا قتالهم وبغوا عليهم، فنزلت الآية. وقيل نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين يوم أحد، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فنزلت. قال: والأول أظهر. والأول أظهر يعني لكون الآيات ليست في سياق غزوة أحد. يعني طيب، موضوع القتال في الشهر الحرام يعني مر بنا في دروس سابقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن القتال في الشهر الحرام، وهذه الآيات التي فيها النهي عن القتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني ونحوها من الآيات الكريمة، فاختلفوا هل هي منسوخة أو هي محكمة. فمن الأئمة من قال يعني هي محكمة وباقية لم تنسخ، ومنهم من قال نسخت لأنه يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاتل أهل الطائف في الشهر الحرام، وكانت غزوة الطائف يعني في آخر عهده عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم يعني من يتوسط أو يفرق بين الأمرين، وكذلك يجيب يعني الفريق الذي يرى أنها محكمة فيجيب عن حديث القتال في الشهر الحرام في قتال أهل الطائف، فيفرقون بين القتال دفاعا أو القتال يعني ابتداء القتال، فيقولون يعني إذا، وكذلك يعني بين مسألة استمرار قتال بدأ فيه وابتداء قتال جديد. فالذين يقولون يعني الآية محكمة فيستثنون يعني بعض الصور لحديث القتال في الطائف، فيكون القتال في الطائف يعني هو كان الحصار بدأ في الشهر الحلال قبل دخول الشهر الحرام، ودخل الشهر الحرام والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر أهل الطائف، يعني كان في شوال، وبعدين يعني ابتدأ الحصار في شوال ودخل ذو القعدة والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر أهل الطائف، فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الحصار لأهل الطائف بعد فتح مكة في رمضان، وبعدين ذهب لأهل الطائف في شوال، فابتدأ الحصار في شوال ودخل عليه ذو الحجة وهو محاصرهم فاستمر فيه، فقالوا يعني هذه الصورة تستثنى، وكذلك الصورة الأخرى اللي هي صورة القتال دفاعا، يعني إذا الكفار غزوا المسلمين في الشهر الحرام فلهم أن يقاتلوا دفاعا. طيب، قال: والغرض الذي سيقت له وعد المبغي عليه بالنصر وترغيبه في العفو، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر ثواب من قتل أو مات من المهاجرين في سبيل الله عز وجل أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم، يعني حتى لا يفهم إيه من وعدهم بالثواب في الآخرة أنهم قتلوا، وأن فوعدهم بالثواب في الآخرة لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لن ينصرهم في الدنيا، بل سينصرهم في الدنيا ويسيبهم أيضا إيه في الآخرة. قال وقوله ذلك، لكن طبعا دايما الوعود القرآنية ليست وعودا مطلقة بلا قيد ولا شرط، يعني كل وعد قرآني، حتى لا يقول قائل يعني طيب هؤلاء المسلمون يعني لماذا لم يحصل لهم النصر ولماذا كذا، فالجواب أن كل وعد قرآني من الله سبحانه وتعالى مشروط بشروط، يعني مثلا وعده بالنصر قال إن تنصروا الله ينصركم، فهو مشروط بأن المؤمنين ينصرون الله تعالى، فإذا يعني تأخر حصول النصر من الله فالمؤمن، يعني هنا يتميز يعني المؤمن من المنافق، المنافق يعني إذا حصل مثلا تسلط الكفار على المسلمين وكذا، فالمنافقون يعني هم مختارون بأنفسهم ومعجبون بأنفسهم، لا يرجعون باللوم على أنفسهم، وإنما يرجعون باللوم يعني عياذا بالله تعالى على يعني التشكيك في وعد الله تعالى وصدق الله تعالى وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني في غزوة الأحزاب ماذا المنافقون قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هذا حال المنافقين، يعني يقولون الله وعد بنصر المؤمنين وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وكذا ولم ينصروا وكذا، بينما المؤمنون يعني إذا تأخر النصر يرجعون، يعني قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني حتى لو الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه يعني قد يتخلف النصر بسبب فئة من المؤمنين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ومعه يعني خيار الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هناك يعني بعض الصحابة وقع منهم شيء من التقصير والله تعالى أراد أن يعاتبهم ليزدادوا كمالا وليزدادوا، فالمؤمن يعني إذا تأخر النصر فيرجع إيه على نفسه باللوم والمعاتبة أنه يعني عنده تقصير في نصرته هو لله سبحانه وتعالى الذي هو شرط النصر. كذلك أيضا من شروط النصر في سورة الأنفال اللي هو إيه؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا يعني هذه كلها شروط للنصر، إذا أردتم أن ينصركم الله إذن عليكم بالثبات والإكثار من ذكر الله وبطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعدم المنازعة والتفرق وكذا. فإذا إذا حصل تأخر في النصر أكيد هناك تقصير من المؤمنين في الأخذ بأسبابه، إذا كملها المؤمنون حينئذ يرجون إن شاء الله حصول النصر. وقوله ذلك في محل رفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف، أي ذلك ما قصصنا عليك، لأنه هنا يصح الوقف، يعني يقول ذلك ونقف، يعني هي جملة كاملة، فهي ذلك مبتدأ وخبره محذوف تقديره ما قصصنا عليك، والإشارة في قوله ذلك إلى المذكور من وعد المهاجرين، والواو في قوله ومن عاقب للاستئناف، يعني بداية كلاما جديدا، لما تكون الاستئناف معناها أن الوقف قبلها يعني جائز، ذلك وبداية كلام جديد، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، يعني الواو أحيانا تكون عاطفة على ما قبلها وأحيانا تكون استئنافا لبداية كلام جديد. قال ومن يجوز أن تكون موصولة وهي مبتدأ، يجوز أن تكون موصولة وهي مبتدأ وخبره لينصرنه الله، ويجوز أن تكون شرطية، ممكن من نقول أنها أداة شرط، ويمكن أن نقول أنها موصولة بمعنى الذي. قال ومعنى عاقب بمثل ما عوقب به أي آذى بمثل أذيته، آذى بمثل أذيته يعني آذى الكفار بمثل ما آذوه يعني. والباء في قوله بمثل ما عوقب للآلة، والباء في قوله به للسببية، ومن عاقب بمثل ما عوقب به بمثل ما عوقب به. فعندنا بمثل قل للآلة، والباء في به للسببية. طيب قال والتعبير بمثل للإشارة إلى أن من يستحق الوعد المذكور هو من لم يتجاوز قدر مظلمته. وهذا يعني فيه أيضا كما مر يعني أنها الآية قيل أنها نزلت في شأن التمثيل بقتل المشركين، يعني نهي المسلمون أن يفعلوا ذلك. فإذا قتل من المسلم يعني قتيل له أن يقتل القاتل، والكفار يعني عموما إذا قاتلوا المسلمين فيقاتلون يعني من قاتلهم من الكفار بغض النظر عن كون هذا الكافر بعينه يعني هو الذي قتل أو غيره. لكن يعني في مسألة التمثيل ليس المسلم أن يمثل بجثث القتلى يعني لما نهي عن ذلك. قال وقوله ثم بغي عليه أي ثم أوذي بعد ذلك من جهة من آذاه أولا. والتعبير بثم للإشارة إلى أنه يستحق ذلك ولو طال الأمد بين الأذيتين، لأنه قال إيه ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. قال وقوله لا ينصرنه الله أي لا يؤيدنه الله ولا يعلينه على من ظلمه ولا يمكننه منه، وإنما ذيل بقوله إن الله لعفو غفور لترغيب المجني عليه في العفو والمغفرة، إذ إن العباد مع كونهم مملوكين لله ونواصيهم بيده كثير العفو والمغفرة لهم. يعني الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر للعباد رغم يعني ذنوبهم و يعني وهم مملوكون لله سبحانه وتعالى. قال ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكنه العفو الغفور، يعني عفوه عن مقدرة، يعني يقول يعفو عنهم وهم مملوكون له، يعني هم تحت قدرته وسلطانه، لو شاء أن يعاقبهم لعاقبهم، ولكنه سبحانه وتعالى يعني رغم قدرته على معاقبتهم ورغم استحقاقهم للعقاب يعني لكثرة ذنوبهم ومع ذلك يعفو عنه. قال ولحظ المجني عليه على العفو والمغفرة أكد وصفه هذا بإن واللام واسمية الجملة إن الله لعفو غفور، يعني كلما يعني زادت المؤكدات يعني هنا إيه زادت المؤكدات، يعني تعرفون هناك خطاب خالي الذهن وخطاب الشاك وخطاب المكذب، فهنا يعني كأنها في خطاب من يكذب حتى لو هي في خطاب المؤمنين، يعني فهذا تنزيل يعني خالي الذهن منزلة إيه غيره، أو تنزيل يعني المصدق منزلة غيره لمزيد من التأكيد. فقال المؤكدات هنا اسمية الجملة كون الجملة اسمية فهذا مؤكد، وإن مؤكد واللام مؤكد. قال الأحكام أولا وجوب رعاية المماثلة في القصاص والجراحات، ثانيا لا يجوز تأييد أهل البغي، ثالثا استحباب العفو. الآيات بعدها قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. قال الغرض الذي سيقت له تقرير توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتحقير الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أن الكفار يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وأشار إلى جهل هؤلاء الكافرين. ذكر هنا مثلا يقرر عجز الأصنام وأنها تضعف أمام الذباب، يعني الذباب الذي أضعف المخلوقات، فالأصنام التي تعبد من دون الله هي أضعف منه. وقوله جل وعلا ضرب مثل، أي جعل للأصنام في مهانتها وعجزها مثل. وقوله فاستمعوا له، أي أنصتوا واصغوا لذلك المثل وتفهموا. ثم بين ذلك المثل فقال إن الذين تدعون من دون الله إلى آخر الآية. قال وقوله تدعون أي تعبدون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الدعاء هو العبادة، يعني وقع في أكثر من موضع في القرآن تسمية العبادة دعاء. فهنا إن الذين تدعون من دون الله يعني تعبدونهم إيه من دون الله، فالعبادة دعاء والدعاء عبادة، كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. وهذه التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الدعاء هو العبادة، يعني يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعاء. فحنا نسمى الدعاء عبادة وتسمى العبادة دعاء. فقال تدعون أي تعبدون، والمراد بقوله من دون الله يعني الأصنام وجميع ما يعبد سوى الله عز وجل. قال والذباب واحد الذبان كغراب وغربان. تقول غراب وغربان، ذباب وذبان، وهو معروف، يعني الذباب معروف. دائما قاموس المحيط للفيروز زبادي كثير من الألفاظ يعني يكون فيها غموض، بس هو دائما يقول كذا يقول معروف، فلنهم يعني وأنا يقول الذباب يعني تفسيره قال معروف يعني. قال وهو معروف ويطلق على النحل كذلك، ويطلق على النحل كذلك، يعني كذلك النحل يقال له ذباب. نعم لا صحيح أيضا يعني إن شاء الله الله تعالى وقت نراجع يعني ذبابة تكون تأنيث ذباب. طيب قال ويطلق على النحل كذلك، يعني النحل يقال له ذباب كذلك، يعني هو نوع من الذباب، لكن طبعا مع الفرق يعني بين هذا وهذا. قال وقيل أصل اشتقاق اسمه من ذب إذا طرد وآب إذا رجع، يعني قالوا ذباب أصلها ذب آب، ذب آب، ذب آب فصارت ذباب يعني، أو ذب آب، أو ذب آب يعني دفع فآب، آب يعني رجع، يعني ذب يعني طرد ودفع، وآب يعني رجع، فكان أصلها ذب آب فصارت ذباب. قال لأنك تذبه فيرجع عليك وهو أجهل الحيوانات، وإنما ضرب به المثل لشدة ضعفه ووهنه وجهله وحقارته. نعم. قال وقوله ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمعت كل الأصنام وسائر الأنداد على خلق ذباب لعجزوا عن ذلك، فكيف يليق بالعاقل أن يتخذها آلهة من دون العزيز الجبار. فقال إيه إن الذين تدعون من دون كل المعبودات التي تعبد من دون الله لو اجتمعت كلها من أجل أن يخلقوا ذبابة واحدة يعني لم يستطيعوا ذلك، فكيف تعبدون من دون الله هم أضعف من أن يخلقوا أضعف مخلوق. وقوله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حال أخرى أبلغ في الدلالة على عجز هذه الآلهة المعبودة من دون الله، فكما أنها تعجز عن خلق ذباب فهي كذلك تعجز عن مقاومته ورد ما استلبه منهم ورد ما استلبه منهم. يعني ذكر المفسرون أنهم كانوا يضعون للمعبودات يعني التي يعبدونها من دون الله يتقربون لها بالذبائح ويتقربون لها بأصناف من الطعام أو كذا، فإذا وضع هذا الذباب يأخذ منها ويطير، لا يستطيعون أن يستردوا يعني هذه ممتلكات لهذه المعبودات، يعني لا تستطيع هذا الصنم يعني لا يستطيع أن يخلق ذبابة ولا يستطيع حتى أن يسترد ما سلبته الذباب منه. قال وقوله ضعف الطالب والمطلوب تقرير لعجز الأصنام وضعفها عن مقاومة أضعف المخلوقات، وهو كذلك إشارة إلى ضعف عقل العابدين لها. قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، وقال بعض أهل العلم الطالب العابد والمطلوب الصنم، فيحتمل هذا وهذا. فضعف الطالب والمطلوب يعني ضعف الصنم والذباب، أو ضعف العابد للصنم والصنم، لأن هو يعني العابد يطلب الصنم والصنم يطلب الذباب، فكل منهم إيه يعني في الصنم يصبح طالبا من جهة للذباب ومطلوبا من جهة العابد. قال وقوله تعالى ما قدر الله حق قدره، قال تقرير لعظمة الجبار وتوبيخ للوثنيين الكفار، يعني ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. وقوله إن الله لقوي عزيز شروع في بيان صفات الجبار تبارك وتعالى، أي إن المستحق للعبادة هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء وقدره تقديرا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو العزيز أي الغالب الذي لا يعجزه شيء فلا يغلبه غالب ولا يهرب منه هارب. وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تقرير لشمول إرادته وأنه الفعال لما يريد، وهو كذلك أرحم الراحمين، ولذلك يختار من الملائكة رسلا كجبريل فينزلهم بشرعه على من يشاء من الناس الذين يختارهم تبارك وتعالى لإرشاد عباده وتبليغ رسالاته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم أثبت تعالى أنه السميع البصير فلا تخفى عليه خافية في السماوات أو في الأرض، وهو يجيب المضطر إذا دعاه مهما خفي صوته ومهما كانت لغته، وهو كذلك أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور تقرير لشمول علمه وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في الأرض، على حد قوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لا يعزبه يعني لا يغيب، يعني معنى لا يعزب عنه يعني لا يغيب عنه، يعني لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى وعن سمعه وبصره مثقال ذرة في السماوات والأرض. يعني الكلام واضح، يعني القصد من هذه الآيات وما بعدها ثناء على الله سبحانه وتعالى بكمال علمه وكمال قدرته. قال الأحكام أولا استحباب ضرب الأمثال لتقرير الحقائق وتقريبها، استحباب ضرب الأمثال لتقرير الحقائق وتقريبها. ثانيا إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. آخر شيء إن شاء الله آخر آيات في سورة الحج نختم بها إن شاء الله درس اليوم في آيات الأحكام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال الغرض الذي سيقت له الحض على فعل الخير ومحاربة الشر ومناسبتها لما قبلها لما ذكر علمه بأحوال المكلفين وإحاطته بهم وأن مرجع الأمور كلها إليه لينزجروا عن الشر ويحرصوا على الخير صرح هنا بالمقصود فحض على فعل الخير ومحاربة الشر. قال والمنادات بوصف الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا للحض على الامتثال ومعنى قوله اركعوا واسجدوا أي صلوا. وإنما عبر عن الصلاة بهذين الركنين لفضلهما يعني من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل فالركوع والسجود بعض من الصلاة فأطلقه وأراد به الصلاة. قال وخص الصلاة هنا لكونها أشرف العبادات فهي قرة العيون كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين يعني ما يسر به الإنسان ويفرح به قلبه ويسر به نفسه رحمكم الله. أصل قرة العين جاءت من القر اللي هو البرد يعني فالعين يعني إذا بكت أو حزنت يعني تكون ساخنة وأما يعني قرة العين برودتها فيصاحب السرور والسعادة. وكذلك عموما يعني في بلاد العرب يعني هي بلاد حارة فيعجبهم البرد يعني دائما البرد هو شيء محمود عندهم. فقال ولذلك بدأ بها هنا ثم كرر الأمر بها في الآية التالية وقال فأقيموا الصلاة ومعنى واعبدوا ربكم يعني إذن قال اركعوا واسجدوا وبعدين في الآية التي بعدها قال فأقيموا الصلاة. قال ومعنى واعبدوا ربكم أي اخضعوا الخضوع التام مع غاية الحب لسيدكم ومالككم ومصلح شؤونكم يعني هذا تفسير الرب أنه السيد والمالك والمدبر لأمر عبده ومصلح الشؤون وتدبير الأمر وإصلاح الشأن فهذه معاني الربوبية. قال ومعنى وافعلوا الخير أي وسعوا في الصالح العام والخاص واعملوا كل ما ينفع العبادة والبلاد. وقوله لعلكم تفلحون أي لتفوزوا وتنجحوا الفلاح والفوز والنجاح. وهنا موضع سجود التلاوة للأمر به في الآية وهو مذهب أحمد والشافعي وبعض أهل العلم خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول إن المراد بها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع لا سجود التلاوة. يعني هذا الموضع موضع الخلاف للسجدة الثانية في الحج فالإمام أبو حنيفة يقول هذا ليس موضع السجود هذا يعني لأقل أنه لما اقترن بالركوع فالمقصود به يعني اركعوا في صلاتكم واسجدوا في صلاتكم ليس المقصود به يعني اسجدوا هنا يعني عند تلاوة الآية. قال وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده قال أمر بما هو ذروة سنام الإسلام أي وابذلوا وسعكم وطاقتكم فيما يعلي كلمة الله ويذل أعداءه ولا تخافوا في الله لومة لائم. وجاهدوا في الله حق جهاده يعني كل ما في وسعكم وطاقتكم يعني ابذلوه في الجهاد في سبيل الله. قال ومعنى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج أي الله اختاركم واصطفاكم وشرفكم بجعلكم حملة دينه القيم ولم يصير عليكم في الإسلام المشقة والضيق بل وضع عنكم الإصر والأغلال التي كانت على الأولين، يعني شرائعهم كان فيها تشديد عليهم، وأراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر، أما من سرق أو زنى أو قتل فقد جلب على نفسه الحرج. يعني هذا دفع إشكال يعني أو اعتراض، أن قد يقول قائل كيف شريعة الإسلام يعني شريعة يسر وليس فيها عسر ولا حرج، والقاتل يقتل والسارق تقطع يده والزنى، فيقول هذا هو جلب على نفسه الحرج، لكن واحد يعني هذا هو أصلا خالف الشريعة فاستحق بأنه سرق وزنى، هو خالف الشريعة بفعله هذا فاستحق أن يعاقب بذلك، لكن من امتثل للشريعة يعني وتجنب الحرام وفعل ما أمر الله به فإنها تكون شريعة ميسرة. قال وإنما تعامله الشريعة بذلك لتسلم أمته ويأمن مجتمعه. طبعا مسألة الحكمة من الحدود هذه يعني إن شاء الله ممكن في مادة مقاصد الشريعة، يعني هناك حكم يعني عديدة تعود على الجاني قبل غيره، يعني تعود عليه وعلى غيره، يعني فإقامة الحد عليه يعني أولا هو إيه تطهير له من إيه من ذنبه، وثانيا يعني كف له عن الاستمرار في هذا الطريق، يعني هو تطهير له مما فات وتكون سببا في الخير له، لأن العبرة هي باعتبار العاقبة هو المآل، يعني حتى لو هو يعني في الدنيا يعني عقاب وناله يعني ضرر في جسده به، لكن هذا الضرر كان سببا في تكفير ذنبه يعني ورفع العقوبة عنه في الآخرة، وكذلك أيضا يكون يعني سببا في ردعه حتى لا يتمادى، لأن هو نفسه يعني إذا لم يعاقب سيستمر في هذا الذنب، فعقابه يكون سببا في إيقافه عن ذلك، فإعانة له على نفسه حتى لا يستمر فيما هو يعود عليه بالضرر في دينه وفي دنياه وفي آخرته، وكذلك يعني على يعني مستوى المجتمع فهو يكف أذى هذا الشخص المعين عن المجتمع ويكف أذى غيره أيضا، لأن غيره عندما يرى يعني واحدا عوقب فمن كان يفكر أن يفعل مثل فعله فإنه إيه سيرتدع، الذي يريد أن يسرق إذا سمع بإقامة الحد ورأى يعني من قطعت يده بسبب السرقة فهذا يردع يعني غيره ممن يعني تزين له نفسه الوقوع في هذا الجرم فيرتدع عن ذلك، ففيه يعني كف أذى هذا الشخص عن المجتمع وكف أذى غيره أيضا ممن يريد ذلك. ثم إنه في الإسلام يعني دايما الحدود والعقوبات يعني إنما تربط يعني بما فيها من الثواب والأجر والتكفير الذي يعود بالنفع على الجاني نفسه، فلذلك تجد الجاني في الإسلام يعني يأتي بنفسه يعترف ويقر على نفسه ويطلب تطهيره وإقامة الحد عليه، وهذا لا يوجد في شريعة الأخرى من الشرائع يعني القوانين الوضعية والبشرية، دائما المجرم يبذل كل ما في وسعه للهرب والتفلت من العقاب، لكن يعني لكون هذا العقاب يعني يعود على الجاني بالنفع في دينه وفي تكفير ذنبه وكذا، فتجد يعني حتى الجاني هو نفسه يأتي مقتنعا بأنه يريد التطهير، وكما كان يحصل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فالستر أفضل، يعني الجاني لو ستر على نفسه وتاب فيما بينه وبين الله وأيضا رغب في ذلك، يعني ليس بالضرورة من تشريع الحد أنه لابد يعني أنه يعني تحصل جنايات ويعاقب أصحابها، فقد يسترون على أنفسهم ويستر الله سبحانه وتعالى عليهم، ويكون الغرض من تشريع الحد يعني أنه ردع وتخويف يمنع وقوع الجريمة من الأساس، يعني مثل حد رجم الزاني، فورد يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني لم يحصل قط في تاريخ الإسلام، يعني من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لم يحصل قد أن أقيم يعني حد زنا على محصن بشهادة يعني أربعة شهود يعني أو عموما حد زنا يعني عموما بشهادة أربعة يعني لم يحصل قد أي حد بشهادة أربعة. يعني الله سبحانه وتعالى وضع إيه هذا القيد وهذا الشرط ليقلل إقامة الحد، يعني ليس الغرض من إقامة حد الزنا سواء على المحصن أو غير المحصن، يعني الجلد أو الرجل، يعني اشتراط أربعة شهداء هو لتقليل إقامة الحد، يعني ليس الغرض هو يعني إقامة الحد على أكبر عدد. ولما كان يأتي مثلا الزاني يقر على نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك كذا لعلك كذا، يعني يلقنه حتى يذهب ولا يقر على نفسه. يعني ففي يعني الحدود التي أقيمت على الزاني كانت كلها بإقرار واعتراف من الزاني بنفسه، هو الذي جاء وأقر واعترف على نفسه أربع مرات رغم يعني إرشاده إلى الستر، ومع ذلك يعني جاء وأقر فأقيم عليه الحد. فالقصد أن الشريعة يعني متشوفة إلى العفو وفتح أبواب التخفيف، وإنما العقوبة لابد أن تكون يعني شديدة حتى تحقق أثرها في الردع والسجن. قال وانتصاب ملة في قوله ملة أبيكم إبراهيم، النصب يعني نصب كلمة ملة بفعل مقدر أي اتبعوا أو التزموا، أو هو منصوب بنزع الخافض أي كملة أبيكم إبراهيم. الخافض اللي هو حرف الجر، فأحيانا يحذف حرف الجر فينصب المجرور، فكان هناك كافا محذوفة والتقدير كملة أبيكم فحذفت الكاف ونصب ملة. أو الإعراب الآخر اللي هو مفعول به لفعل محذوف مقدر تقديره اتبعوا ملة. والضمير المرفوع في قوله هو سماكم لله عز وجل، والتعبير بالضمير لإفادة التفخيم والاختصاص. يبقى هنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، هو لا يعود على إبراهيم وإنما يعود على الله سبحانه وتعالى، والتعبير بالضمير لإفادة التفخيم والاختصاص. وقوله من قبل وفي هذا أي من قبل القرآن وفي هذا. وقوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يعني يوم القيامة، يشهد الرسول بأنه بلغ أمته وتشهد الأمة بأن رسل الله بلغوا أممهم، وذلك لما قصه الله عليهم من أخبارهم في هذا القرآن العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني كما ورد في الحديث أن نوحا عليه السلام يعني يسأله ربه سبحانه وتعالى هل بلغت، فيقر يعني أنه بلغ رسالة ربه، فيسأله الله تعالى من يشهد لك، أو يسأل الله تعالى يعني قوم نوح هل بلغكم نوح، فيقولون ما جاءنا من نذير، ينكرون يقول ما بلغ، مع أنه جلس فيهم عليه السلام 950 سنة يدعو إلى الله وينكرون يقولون لا ما بلغنا، يكذبون. فالله سبحانه وتعالى يقول لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وقومه، فيشهد له نبي عليه الصلاة والسلام وتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نوحا بلغ رسالة ربه، فهم يشهدون للرسل أنهم بلغوا رسالات ربهم. ولهذا قال ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يعني على الأمم. وشهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى بلغهم ذلك أن الرسل بلغوا وهم يؤمنون بما أخبر الله به. قال والفاء في قوله فأقيموا الصلاة لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي وإذا خصكم الله بهذه الكرامة فتقربوا إليه بأنواع الطاعات، وبخاصة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما خصت الصلاة والزكاة لشرفهما وفضلهما، كما كررت الصلاة لزيادة تأكيد الأمر بها، لأن قبلها اركعوا واسجدوا وهنا قال فأقيموا الصلاة. وقوله واعتصموا بالله أي ثقوا بالله واعتمدوا عليه والتجئوا إليه، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، أي متولي أموركم وناصركم، فهو خير ولي وناصر. قال الأحكام: وجوب الصلاة، ثانيا وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ثالثا استحباب السعي في المصالح العامة، لأنه قال إيه وافعلوا الخير، فهي كلمة جامعة يعني. رابعا وجوب الجهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده. خامسا المشقة تجلب التيسير، لأنه قال ما جعل علي وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله تعالى لم يجعل الشريعة يعني معسرة ولا فيها حرج أو مشقة، حيث وقع الحرج جاء التيسير، يعني الشريعة في أصلها فيها يسر، وإذا عرض يعني حرج لسبب خاص كمرض أو سفر أو ونحوه فيجيء التخفيف يعني في بصوره المختلفة، يعني مثلا قصر الصلاة للمسافر، تجوز جمع الصلاة، المريض مثلا إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، وهكذا إلى آخره من أنواع التيسير المختلفة. ثم قال الضرورات تبيح المحظورات، هذا أيضا من فروع يعني رفع الحرج، ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمعناه أن الضرورة تبيح المحظور كإباحة الميتة للمضطر ونحوها. سابعا وجوب الزكاة، لأنه قال إيه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثامنا وجوب الاعتماد على الله وحده، وقوله واعتصموا بالله. تاسعا الأصل في المسلم العدالة، لأن الله تعالى من أين هذا؟ لأنه قبل شهادة المسلمين، قال ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فقال لك هذا يعني في أن الأصل في المسلمين في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم شهادتهم مقبولة، فهذا هو الأصل، ويكون من ترد شهادته هذا استثناء يعني إذا ثبت. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.